فين الرب من أجل كل مرة بنيجي قدامه؟ النهاردة هنكمل علامات الحياة في الإيمان في المسيح يسوع، الحياة اللي كان بيدرب عليها تلاميذه وكيف يعيشون أمامه. لكن قبل ما نفتح أو نكمل في تعاملات يسوع المسيح و تعليمه للتلاميذ، فنفتح مع بعض سفر التكوين أصحاح 12. عن أبو المؤمنين إبراهيم. وما أعظم هذا الرجل وإيمانه. خلينا كل مرة نقرأ عن إبراهيم نقول له علمني أن أعيش مثل هذه الحياة، حياة الإيمان التي عاشها. وقال الرب لإبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، أبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. في الكتاب: فذهب إبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. في الكتاب أنه أخذ امرأته ولوط وكل مقتنياته، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز إبرام في الأرض إلى مكان شكيم. عدد 7 قول: وظهر الرب لإبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. أول حتى يتكلم عنها كاتب الرسالة العبرانيين في أصحاح 11 في سحابة الشهود، حتى بتاعت إبراهيم. الغريب إنه ناس كتيرة تحس إن حتى إسحاق أو إنه يقدم ابنه إسحاق، رغم إنها اتذكرت نفس الأصحاح، لكن أنا شايف إن الخطوة الأولانية كانت أصعب من الخطوة الثانية، لأنه اختبار الإيمان في حياة إبراهيم بدأ بالخطوة دي. ليه كانت أصعب؟ لأن إبراهيم في الوقت ده لم يكن له الشركة الكاملة مع الله، ما كانش لسه اتدرب. لكن نشوف أنه الرب وهو تقدم في السن، كان عنده 75 سنة، يقول له: أنا عايزك تتخلع من جذورك، عايزك تسيب بيتك وبيت أبيك وعشيرتك. وكيف أطاع إبراهيم بالإيمان لتعاملات الله العظيمة وهو لسه ما يعرفش حاجة، لكن اتولد جوه قلبه حاجة: أنا مصدق كلام الله، أنا مصدق موعيد الله. هل كم حد فينا ونحن في عهد النعمة، وإحنا قرينا كتير وعظنا كتير وصلينا كتير وحضرنا خدمات كتير، حينما يعد الرب وعد حتى وأنا عندي 75 سنة أصدق أن الذي وعد هو أمين؟ أن الله لما يعد إبراهيم لازم يعمل إيه؟ لازم ينفذ الوعد. أنا شايف أنه الاختبار العظيم لإبراهيم، مش وإن كان اختبار إسحاق كان اختبار مبارك وعظيم وكان تحدي للإيمان صعب، لكن خروجه في البدايات وأن يتبع هذا الصوت، وأنه لما يقول له اذهب وأترك، هل الرب النهاردة لما يقول لك اذهب وأترك عندك استعداد بالبساطة؟ تعالوا شوفوا كده، يقول كده لما قال له الرب: اخرج من بيتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أريك. يقول الكتاب: فعمل إبراهيم، فذهب إبرام كما قال الرب، وذهب معه لوط. يعني إيه كما قال الرب؟ زي ما أنت قلت أنا عندي استعداد إيه أعمل بالضبط، زي ما أنت طمنتني أنا عندي استعداد أطمن، زي ما أنت عاوز أنا عندي استعداد أعمل. كم حد موجود يقول له رب أنا عايز أعمل زي ما كان إبراهيم بيعمل، أنا عايز نفس الطاعة. لكن الطاعة كان يسبقها إيمان في إله عظيم مبارك، كان مصدق في كلام الله. عشان كده لما يتكلم عن حدث إسحاق بعد كده في رسالة لإبراهيم يقول لك كده: قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، لكن كان عارف إن الله قادر على الإقامة من بين الأموات. الله كان يستطيع، كان مصدق إن الله حتى لو أخذه يقدر الرب يقوم مرة ثانية. يقول له: رب أشكرك من أجل إيمان إبراهيم، لكن خجلني إن رغم علاقتي بيك، رغم إن إبراهيم ما كانش ليه اختبارات كبيرة قوي مع الله، لكن لما وعده صدق في مواعيد الله. ألا يخجلني إيمان إبراهيم؟ وأنا كتير الرب يوعدني لكن أحبط، لكن أفشل، لكن أيأس، ما بقدرش أخد مواعيد من الله. عارفين إيه اللي خلى إبراهيم أخذ هذه المواعيد؟ لأنه لما قال له ما ناقشوش كتير، لما قال له ما جادلش، ما عادش يقول له طب إزاي أخرج وأنا عندي 75 سنة، طب إزاي أسيب بيت أبو، ما عادش يحسب الحسابات البشرية بتاعتنا، ما عادش يحسب الأمور بالطريقة المعتادة بتاعتنا، الخسارة إيه والمكسب إيه، وهروح بلد غريبة وهعمل إيه وأنا في السن ده، وهعمل إيه لما أسيب أهلي وناسي، ما عادش يقوله كده. لكن قال له: يا رب اللي أنت عايزه أنا عندي استعداد أعمله. عشان كده قال له: رب ساعدني أن أخذ هذا الإيمان، الإيمان الكامل الواثق في الله، والطاعة الكاملة لكل أمر يقوله الرب ويوعدنا به. يقول الكتاب انه لما خرج ظهر الرب لابراهيم. ايه اللي نتعلمه حينما تصدق وحينما تطيع؟ تكتشف حاجة حلوة قوي، انك ترى الله بعين اكثر وضوح، تشوفه مرة تانية بس باكثر وضوح. وظهر، خلي بالكم في عدد واحد قال وقال الرب، في عدد سبعة وظهر ايه الرب. كم حد يقول له انا مش شايفك؟ علشان كتير بتقول لكن انا مش بصدق، كتير بتقول بس انا مش بطيع، كتير بتقول لكن مواعيدك مش الصخرة اللي بستند عليها، انا بستند على امور عيانية، انا عايز اشوف حاجة عشان اصدقك، لكن انا مصدق في كلامك. عايزين تشوفوه؟ صدقوا في كلامه. وقال ابراهيم الله الرب لابراهيم، لكن في عدد سبعة ما اعظم هذه الكلمة، وظهر الرب لمين؟ لإبراهيم، وقال لنسلك أعطي هذه الأرض. اللي حصل، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. يتكلم لك كتير، لكن لسه ما وصلتش للمرحلة ان انت تعمل تعاين الرب بالإيمان، ترى الله. لا، هو لما سمع الكلام وصدق لازم عدد سبع يجي. ظهر الرب لمين؟ لإبراهيم. يا رب ساعدني نصدق في كلامك علشان أقدر أشوفك بالإيمان في حياتي، علشان أقدر أشوف آيات وعجائب في حياتي، علشان أقدر أشوف حاجات كتيرة من عندك في حياتي. لكن لو ما صدقتش لن يظهر الرب ولن أرى أمور عظيمة. تعالى ننتقل إلى سفر العبرانيين حينما تحدث عن إبراهيم، أصحاح 11 الأصحاح المبارك. ماذا يقول؟ بالإيمان، مش مجبر، مش يائس، مش لأني ما فيش طريق أنا هصدقك يا رب عشان ما عنديش طريق تاني أتصرف. لا، كان عنده 100 طريقة يتصرف بيها. كان ممكن يقول له أنا مش هتحرك من مكاني، كان ممكن يقول له ما عنديش استعداد أتعب، كان ممكن يقول له يا رب أنا مش ضامن لو خرجت من المكان ده أروح فين ويحصل لي إيه. لكن تعالوا نشوف الإيمان المبارك لإبراهيم. يقول الكتاب عن إبراهيم: بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه. كان مترتب له يأخذه. أنتوا لكم مواعيد تاخدوها، لكن أهم حاجة آمن وطيع صوت الله. يقول الكتاب قال أن يأخذوا ميراثا، فخرج وهو لا يعلم. جزء مهم في الإيمان والطاعة إنك تطمن وتستريح وإنت لا تعلم. جزء مهم في الإيمان. الإيمان اللي مسنود على معرفة إن أنا بعد أسبوع أنا عارف إن في حد هيجيب لي احتياجي فأنا مستريح، ده مش إيمان، ده عيان. لو حد مرتب أموره فمستريح، ده مش إيمان. أما الإيمان يجي إمتى؟ لما ما كنش عارف. عشان كده يقول بالإيمان إبراهيم لما دعي أن أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيد أن يأخذه ميراثا فخرج. النقطة أنه كان لا يعلم إلى أين يمضي. قل يا رب أشكرك. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة ساكنا في خيام، لأنه كان ينتظر المدينة السماوية التي لها الأساسات. أنا عندي استعداد غرب بالإيمان، وبقولها وبقولها كتير، المغامرة مع الله أفضل من الأمان بعيدا عن دائرة الله. إنك تطمن وإنت مش شايف بكرة وإنت معاه أحسن ما تبقى عارف بكرة إيه اللي يحصل وإنت مش معاه. أنا مستقبلي مش مضمون عشان أنا عارف هيحصل إيه بكرة، لكن تعلم الإيمان ده، تعلم الإيمان الحقيقي. لما دعي أطاع وهو لم يكن يعلم إلى أين يأتي. قل يا رب كم يخجلني هذه الآيات وهذا الكلام، أن هذا الرجل في عهد الناموس عمل إيه؟ ده أنا عايز أقول لكم كمان، ده قبل ما يجي الناموس، لما قال له أخرج قال له حاضر رب هخرج، لما قال له تغرب قال له حاضر هتغرب، لما دعي عمل إيه؟ أطاع وخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. لو حد تاني مكان إبراهيم كان يشفق على نفسه، إيه اللي بهدلك؟ إيه اللي وديك مكان وإنت كبير في السن وما عندكش ولد حتى تستند عليه؟ قال آه، ما هو لما تغرب معاه هو اللي يجيب الولد وهو اللي يبارك الولد وهو اللي يبارك الحياة. ونشوف الرب لما خرجوا كده وراه كل نجوم السماء وقالوا نسلك يعمل كده وفيك تتبارك جميع قبائل الأرض. يا رب أشكرك أن المغامرة معك أفضل بكتير من الأمان بعيد عنك. عشان كده النهاردة خلينا نستريح. لو إحنا في إيده قول يا رب أنا مستريح في اللي أنا فيه، رغم أني لن أعلم ولم أعلم إلى أين أأتي. يا رب أشكرك من أجل إيمان إبراهيم، لكن في خطوات نتعلم منها في إنجيل لوقا إصحاح 5 حتى شهيرة. تنحى الرب مع التلاميذ وبطرس أيضا معهم. عايز يقول له صدق فيا النهاردة، يقول له كل واحد فينا صدق فيا. في عدد 1 وإذ كان الجمع يزدحم عليه، علشان إيه؟ ليسمع كلمة الله، كان واقفا عند بحيرة جنيسرت. في ناس محتاجة تسمع كلمة الله، في ناس عندها احتياج انها تسمع كلمة الرب. عشان كده في كل مرة اقول يا رب انا عايز اسمع صوتك، خلي عندي ده العطش، العطش لكلمة الله. كان الجمع يزدحم مش عشان يستفيدوا حاجة ولا ياخدوا فلوس ولا اكل، لكن عشان يسمعوا كلمة الله. وكم حد منا متهاون في ان كل يوم يقعد قدام الكتاب ليسمع كلمة الله. قل يا رب ساعدني ان يكون عندي هذا الجوع وهذا العطش وهذا الاحتياج وهذا الاشتياق اني ابذل مجهود علشان اسمع كلمتك كل يوم. امين. يقول الكتاب فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا ايه؟ الشباك. خلصوا. هو بص فلقى لقى السفينتين كده واقفين والصيادين اللي فيها خلصوا شغل وغسلوا ايه؟ وغسلوا الشباك. وان كنا نعلم او البعض لا يعلم انه في مهنة الصيد بعد ما يخلصوا صيد يقعدوا ينظفوا الشباك من الامور العالقة بيها كتير علشان يقدروا يصطادوا فيها بعد كده. غسلوا الشباك بتاعتهم نظفوها، بتاخد وقت بتاخد مجهود. يقول الكتاب في عدد 3 فدخل احدى السفينتين. اول شيء يصنعه الرب في حياتك انه يبدأ يدخل السفينة بتاعتك. ما المغزى في دخول السفينة؟ انه يبقى هو المهيمن على السفينة بتاعتك، هو صاحب القرار. وجوده يعني معنى كده سلطان يسوع يبقى في حياتك. خلاص ما بقتش السفينة بتاعتي، ما بقتش المشورة بتاعتي. أول حاجة دعه يكون السيد ودعه يكون المسيطر على قراراتك وعلى أحلامك وعلى قلبك وعلى فكرك. كم حد يقول له تعالى، حتى لو الحد قبل الرب يقول له أنا عايزك تمتلك السفينة بالكامل، تفضل وشرف يا رب السفينة بتاعتي بوجودك. التي كانت لسمعان، خلي بالكم ان سمعان ده الرب غير اسمه من سمعان ابن يونا لايه؟ لبطرس قبليها. لكن ليه الحديث هنا عن سمعان وكأنه يتحدث عن ايه؟ عن رجوع خطوة لورا، انه بدأ يتعامل مرة أخرى بالعيان وليس بالإيمان. ما بقاش أصله بطرس وانت صخرة وانت هتبقى بداية الكنيسة وانت هتبقى عظيم بالبلد كده ببساطة جديدة، انت هتبقى عظيم. ده عكس اللي كان بيعمله بطرس في الموقف ده. يقول الكتاب وسأله أن يبعد قليلا. هو اسمه بطرس ولا سمعان؟ هو انت حياتك المفروض تبقى مليانة ايه؟ ايمان، تبقى ابراهيم. لكن وانت بتعدي المواقف وبتعدي التجارب وبتعدي الحياة بتاعتنا كتير قوي وانت بتتصرف ايه؟ بعدم ايمان. يعني المغزى انك كتير بتقف قدام الله ليس بطرس ولكنك سمعان، فتتصرف بطبيعة مين؟ بطبيعة سمعان. منهار، يائس، فاشل، حزين، مكتئب، ده مش بطرس، دي مش صخرة، ده مين؟ ده سمعان. عشان كده الكتاب يستخدم تعبير ايه؟ كانت لسمعان. وسأله أن يبعد قليلا عن إيه؟ عن البر. قل يا رب أول حاجة تعالى ادخل حياتي، ادخل سفينة حياتي. فدخل إحدى السفينتين، اختار سفينة وبدأ يعمل إيه؟ بس أكيد السفينة اللي عارف إنه يقدر يسيطر عليها، اللي يقدر يباركها، اللي الناس اللي فيها هتقبل كلامه وهتقبل سلطانه. عشان كده اقول يا رب اجعلني اخضع حتى ما تدخل الى سفينتي وتسيطر عليها بالكامل. دي اول حاجة. تاني حاجة قل له سامحني على كل موقف وانا بعدي فيه عديت فيه كسمعان وليس كبطرس، بالطبيعة العتيقة وليست بالطبيعة الجديدة. لان كتير قوي زي ما قلت لكم يجي يبص وحينما ينتظر حياة جديدة فينا، أشياء جديدة فينا، يكتشف أن اللي بيخرج منا إيه؟ العتيق مش الجديد. بيحصل ما بيحصلش كتير. قول يا رب سامحني أن كل مرة تيجي تلاقي الطبيعة الجديدة اللي في حياتي. عشان كده يقول الكتاب فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان. أنا هرفض الضعف، هرفض حياة سمعان، هرفض حياة العيان والحسابات، وهقبل ان اعيش بالايمان كبطرس. فقال له أن يبعد قليلا عن البر. البر بكل ما فيه من الناس ومن الشر اللي فيه ومن الطبيعة القديمة اللي فيه ومن اليأس اللي فيه ومن تجريح الناس اللي فيه ومن إحباطات الواقع اللي فيه، ده اسمه البر. هو مش عاوز البر. قول يا رب ساعدني اني اطلع بعيد شوية عن الحياة اللي انا فيها. كتير منا حياتنا زي ما هي، هي في المية بس لازقة فين؟ في البر. هي حياة روحية لكنك منها لازقة في البر، عايشة نفس الحياة ونفس الإمكانيات ونفس الدوشة ونفس التجريح ونفس اليأس ونفس الخطية بتاعت الناس اللي قاعدة فين؟ قاعدة بره. غير حياة المية، موضوع تاني. عشان كده قولوا رب اجعلني أبعد النهاردة إيه؟ بعيدا قليلا عن البر، عن الدوشة، عن طباعي، عن شخصيتي، عن الظروف، عن الناس اللي حواليا. فقال له ابعد قليلا عن البر. ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. في الوقت ده يبدأ بطرس، طالما بدأ يبعد شوية يبدأ يعمل ايه؟ حينما تبتعد عن طبيعتك، تبتعد عن البر، تبدأ تسمع، تعمل ايه؟ تسمع تعليم بقى. تبدأ ودنك ايه؟ ما انت بعدت شوية، ما انت قطعت شوية، سمع الكلام. فبدأ يسمع ايه؟ وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد. دخلوا مرحلة تانية بيختبروا فيها. قال له انت بعدت عن البر شوية، انا عايزك تعمل ايه؟ وده معناها ان حياة سمعان بدأت تاخد بعد اكبر وبعد اعمق. هو ده التدريب مع الله. الحياة اللي فيها انا كل يوم باخد بعد جديد في حياتي. انا مش محلك سر، انا مش كل اجتماع وكل وعظ وكل خدمة وكل مرة بحضر الكنيسة انا هو نفس الشخصية. لا، ده انا حياتي بتتقدم، بتنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد العمق والقوا شباككم ليه؟ للصيد. بس لحد هنا انا موافق، لحد ما ابعد عن البر شوية انا موافق، ولحد ما اخش للعمق يمكن اكون موافق، لكن لحد القوا شباككم العملية بدأت تخش فين؟ في الحسابات البشرية. بدأت تخش في انه احنا قدرنا كتير صح؟ بنصطاد وما مسكناش حاجة، وبعدين عندنا شباك قعدنا وقت كبير ننضفها، وبعدين الرب مهما كان ما عندوش نفس خبرة الصيد بتاعتي. فبدأ بطرس بطبيعة سمعان يعمل ايه؟ يحسبها. هنشوف حسبها ازاي. يقول الكتاب فأجاب سمعان وقال يا معلم قد تعبنا الليلة ايه؟ كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبك. وانا يمكن كتير اقول في الآية دي حاجتين. اول حاجة انه قال له يا معلم، يعني هو بالنسبة له ايه؟ مجرد معلم، يعني بالنسبة له أستاذ. وفرق شاسع أن يصبح الرب في حياتي تعليمات، طقوس، تعودت عشان الرب يبارك بيتي، علشان الرب يحفظني في الأيام ديت، ده المعلم. عشان أنا مكتئب فرايح كده إيه أسمع كلمة تهديني، ده المعلم. وفي فرق بين السيد أو الرب. رب يعني سيد، يعني مهيمن على الحياة، يعني مسيطر. في العبارة هنا قال له إيه؟ ما ينفعش بقى أقول له غير إيه؟ يا معلم. هو بيقول كلام عكس طبيعتي، بيقول حاجات عكس الواقع، بيتكلم كلام أنا مش مقتنع بيه قوي. والدليل فأجاب سمعان وقال يا معلم، أنت فقط مجرد معلم. بقول لك يا رب بس أنت بالنسبة لي مجرد معلم. قد تعبنا الليلة كله، ده انت في حاجة انت مش واخد بالك منها. نخش فين؟ ده احنا قدلنا الليل كله واحنا بنصارع. وده ارهاق، خلي بالكم في الصيد انهم يقعدوا معذبين ونزلوا الشبكة ويطلعوها والليل كله، يعني شيء مرهق. في أمور كانت في حياتك وحياتك أرهقتك الليل كله، يعني أمور صعبة عديت بيها ليل، يعني في حياتك مواقف صعبة عديت بيها أصبحت بالنسبة لك مرهقة، تعبتك الليل كله. يقول الكتاب ولم نأخذ شيئا. صحيح، ما انت طول ما انت تعبان بعيد عنه، طول ما انت بتبذل مجهود من غيره، طول ما انت عايش حياتك دون سلطانه هتتعب وما تاخدش. ده تعليم اخر لازم تفهمه. طول ما انت بعيد عن الرب، وطول ما انت بعيد عن سلطان الله، وطول ما انت بعيد عن حضور يسوع المسيح في حياتك هتتعب بس مش هتاخد. ده حاجة ثابتة في الكتاب. فتعبنا ولم نأخذ شيئا، بخدناش حاجة، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. هو ما كانش إيمان، هو كان مجاملة، لأن الرب قال له إيه؟ ألقوا شباككم. بطرس رد عليه قال له على كلمتك ألقي، ما احنا مش هنتعب بقى ونحط كل الشبك، ما انا اعيش معاك بس بالايمان المحسوب، يعني ايمان اللي ربع كده، يعني مش ايمان بالظبط يا رب. طب احنا كنا بنقرا عن مين؟ عن ابراهيم ابو المؤمنين، لما دعي اطاع. يبقى نفهم من الدرسين ان الطاعه والايمان طاعه كامله وايمان كامل. لما يقول لك انا الرب شفيك، انا مصدق انا الرب شفيك، ما فيهاش حته ما ينفعش نتجادل فيها. لما اقول انا الرب محرركم، يبقى انا الرب محرركم. لما اقول الرب انا قائدكم، يبقى انا قائدكم. لما اقول انا ضامن حياتك، يبقى انا ضامن حياتك. يبقى هنا النهارده في الايمان مفيش ايمان الا حته، ما ينفعش يا بطرس يقول القي شباككم وانت تقول له القي ايه؟ القي الشبكه. ده مش ايمان، ده اي كلام. علشان كده ولما فعلوا ذلك امسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شباكهم ايه؟ تتخرق. لما يكون عندك الايمان اللي مش كامل ده، ابراهيم اخذ كل المواعيد، اتى منه اسحاق زي ما الرب قال له، واسحاق جه منه كل الاضباط زي الرب ما قال له. الرب بارك ابراهيم، ولما يتعرض لموقف كان يلعن لعينيه ويبارك مباركيه. حصل ولا ما حصلش؟ خد كل المواعيد زي ما الرب قالها بالظبط. لكن الجماعه دول لانه ما نفذوش المواعيد بتاعه الرب وما صدقوش فيها، رموا شبكه، فالرب عنده سمك كتير، فالشبكه بدات تتخرق. ولما تتخرق يحصل ايه؟ السمك اللي اصطادوه يستنزف الشخص، حتى في البركه اللي الرب يجيبها طول ما ايمانك مش كامل تخسر البركة الرب ايه؟ الرب بعثها. فبدأت الشبكة تتخرج. ده مش حاجة حلوة على فكرة. في ناس بتقرأ النص ده كأنه سمك كتير. سمك كتير، بس بيعمل ايه؟ بيقع، لان الشبكة بدأت تتخرج. عشان كده عدم ايمانك يجعلك تخسر ولا تكسب. عدم ايمانك يجعلك تخسر بركة الرب في حياتك. عشان كده يقول فأشاروا الى شركائهم الذين في السفينة الاخرى ان يأتوا ويساعدوهم. وجود يسوع يجعل حياتك بركة للآخرين. ده التعليم الخامس، انه لما انت تكون مبارك وله سلطان في حياتك، مش انت بس هتبقى بركة، لكن كمان الناس اللي حواليك هيتباركوا ايه؟ بوجودك. كل اللي حواليك مش هتبقى موجود سبب سلب، وجودك سلبي في حياة الناس، لكن هيكون وجودك سبب بركة في حياة الآخرين. فأشاروا إلى شركائهم، تعالوا الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدون. فأتوا وملأوا السفينتين. كما أنت عظيم رب، احنا قدلنا الليل كله تعبنا، لكن مش دي البركة. البركة أنك تيجي في السفينة وأنك تباركنا بوجودك. حتى أخذت فين؟ في الغرق. آخر حاجة، فلما رأى سمعان، هنا ظهرت إيه بقى؟ كلمة بطرس فجأة. فيقول الكتاب فلما رأى سمعان بطرس، بدأ بطرس بقى يطلع في المشهد الثاني. يقول الكتاب ذلك خر عند ركبتي يسوع. يسوع كان قاعد وشايف المشهد وشايف اللي بيحصل معاهم وشايفهم فرحانين قد ايه، وعمال يقول لهم ده مش القضية السمك، ده انا عايز اعلمكم حاجة، ان تثقوا في مواعيدي لان الذي وعد هو امين. يقول الكتاب عمل ايه؟ خر عند ركبتي يسوع قائلا اخرج يا رب من اخرج من سفينتي يا رب. هنا ما بقاش ايه؟ ما بقاش معلم، تحول من معلم الى ايه؟ بدأ تظهر حياة الايمان في حياة بطرس. فقال له ايه؟ اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ. اخر حاجة، لو انت عندك عدم ايمان في حياتك، لو ما عندكش الطاعة الكاملة بتاعت ابراهيم، لو ما عندكش الايمان الكامل بمواعيد الله، لو قلبك مضطرب لاجل احداث وظروف، لو انت حاسس انه في امور مجهولة انت مش عارفها، قول يا رب انا عايز ابقى زي ابراهيم، اطيع واجي ولا اعلم اين امضي، لكن انا مصدق فيك، انا مطمن مش عشان عارف الطريق لكن مطمن عشان انت معايا في الطريق، انا مطمن مش عشان عارف الاخر ايه لكن مطمن عشان عارف ان انت هتبقى معايا في الاخر. قول يا رب انا مطمن عشان انت موجود مش عشان حاجة موجودة. قول يا رب اخرج من سفينتي لاني رجل ايه؟ خاطئ. اعترف بخطيئتك وعدم ايمانك، حتى لو الكلام ده سمعته 10 مرات قبل كده. لو انت حياتك شبه حياة سمعان وفيها نفس العيوب ديت، ولو بتعدي بمواقف تظهر طبيعة الخطية اللي في حياتك والعتلان، الهم والخوف واليأس، قل له علمني أنك طالما أنت في السفينة لن أخسر شيء، وطالما أنت في السفينة سوف تقودني في موكب نصرتك كل حين، وطول ما أنت في السفينة مش هتعب على الفاضي. يا رب أنا كنت بتعب الأول إيه على الفاضي، لكن أنا مش هتعب على الفاضي. فقال له اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ. اعترف بخطيئتك، حتى لو حد عرف رب من زمان لكن بيمر بالمواقف دي، مره سمعان ومره بطرس، مره مطمن ومره قلقان، مره فرحان ومره زعلان، قول له انا مش عايز اكون كده لكن عايز اكون متاكد تماما انك قادر ان تفي بمواعيدك لانك انت امين في كل موعد. خلينا نغمض عيننا ونصلي ونقول له خجلنا، خجلنا بإيمان القديسين الأفاضل دول يا رب، علمنا أنه معك لن يكون هناك احتياج، درب آذاننا على الطاعة ودرب قلوبنا على الإيمان، الإيمان العامل يا رب، الإيمان الواثق، الإيمان اللي بيدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة، زي ما سمعنا في الكتاب لما دعي أطاع. كم حد فينا يقول له أنا عايز أطيع النهاردة، لما يقول لي بطل الخطية بطل الخطية، لما يقول لي أتوب أتوب، لما يقول لي صدق أصدق، لما يقول لي اطمن فاطمن. قل يا رب لا تسمح أن يكون إيماني إيمان مظهري أبدا، ولا يكون إيمان كلامي بس، ولا يكون كلام وعظ بس، لكن اديني القلب الواثق فيك يا رب. قل له اديني القلب اللي بيطيع واثق فيك يا رب، أنت تستحق كل الثقة يا سيدنا. لذلك نشكرك على كلمات بتخجلني وبتخجل كل واحد فينا بيسمع الكلام ده، إن احنا دايما بنعيش بعدم إيمان أمامك يا رب، بنعيش بالطبيعة القديمة قدامك، لكن خلينا نصدق، خلينا نصدق فيك النهاردة وكل مواعيدك، ونصدق انك هتكمل كل ما وعدت به يا سيدنا. استخدم الكلام لمجدك يا رب، ليس لنا، ليس لنا لكن لاسمك اعطي مجدا، في المسيح يسوع ولك كل المجد.